بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: ثم يرفع رأسه ويكبر لما روينا. قال يعني الشيخ القدوري رحمه الله تعالى قال: ثم يرفع رأسه من السجود ويكبر، يعني يكبر حال رفعه كما تكلمنا في الدرس السابق. يبدأ بالتكبير من رفع رأسه حتى يستتم جالسا. قال: لما روينا، أراد بقوله لما روينا ما أخرجه قبل في دروس سابقة، يعني ما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. تقدم معنا هذا الحديث. قال: فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد. فإذا اطمأن جالسا عقب السجدة الأولى، اطمأن جالسا، ماذا فعل؟ كبر وسجد من أجل السجدة الثانية، كبر وسجد السجدة الثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي: ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا. وتقدم معنا هذا الحديث، وذكرنا أنه أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونص الحديث للذكر فقط أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم هذا الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات فعل هذا الأمر. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل، نعم، حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولو لم يستوي جالسا، يعني بعدما رفع من السجدة الأولى لم يستوي جالسا وكبر وسجد أخرى، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. يعني بمجرد يكتفي، بناء على هذا القول، يكتفي مجرد رفع من السجدة الأولى، بمجرد ما رفع من السجدة الأولى وكان إلى القعود أقرب، يكفي ذلك أن يعود إلى السجدة الثانية. قال: وقد ذكرناه إلان، يعني ذكره فيما تقدم عند قوله: وأما الاستواء قائما فليس بفرض، وكذا الجلسة بين السجدتين. وهذا كما قال الآن هو قول أبي حنيفة والإمام محمد. أما أبو يوسف رحمه الله، الرفع عنده واجب والاطمئنان كذلك واجب. قال: ولو لم يستوي جالسا وكبر وسجد أجزأه، عفوا، وسجد أخرى، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقد ذكرناه. قال: وتكلموا في مقدار الرفع، في مقدار الرفع يعني الذي يكون فاصلا بين السجدتين. ما هو مقداره؟ هل أن يكون أقرب إلى القعود أو يكتفي بمجرد الرفع؟ قال: والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز. أيوة، الأصح أن الرفع من السجدة الأولى إذا كان إلى السجود أقرب لا يسمى هذا الرفع رفعا، وبالتالي لو سجد السجدة الثانية بعدما رفع رفعا وكان في هذا الرفع إلى السجود أقرب، السجدة الثانية حكمها غير معتبرة. ليه؟ قال لأنه يعد ساجدا، يعني لأنه بهذا الرفع القليل يعد ما زال ساجدا السجدة الأولى، فلا اعتبار لهذا الرفع، لأن المعروف ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم. قال وإن كان إلى الجلوس أقرب، وإن كان الرفع من السجدة الأولى إلى الجلوس أقرب جاز. إيش يعني جاز؟ يعني صح السجود الثاني، لأنه يعد جالسا، لأنه بهذا الرفع الذي هو إلى الجلوس أقرب يعد جالسا، فتتحقق الثانية، لذلك تتحقق السجدة الثانية. نعم. هلا الشيخ ابن عابد رحمه الله تعالى نقل عن النهر أنه قال وأن هذا القول هو الذي ينبغي التعويل عليه، يعني السجود الرفع إلى السجدة الأولى المعتبر هو الرفع إذا ما كان إلى القعود أقرب. نعم. هلا هنا عندنا مسألة ينبغي يعني لا بأس أن نذكرها، وهي أن السجدة الصلاتية بما تتم، هل تتم بوضع الجبهة على الأرض أم تتم برفع الرأس عن رفع الجبهة عن الأرض؟ هلا الإمام محمد قال السجدة الصلاتية تتم بالرفع منها، فإذا ما رفع منها تمت السجدة. أما الإمام أبو يوسف قال لا، السجدة تتم بمجرد وضع الجبهة على الأرض، فيكون قد سجد. طبعا والمعتمد في ذلك قول الإمام محمد. ما هي فائدة هذه الخلاف؟ بين أبو يوسف ومحمد في بيان تمام السجدة؟ قال الفقهاء تظهر ثمرة الخلاف فيما لو أحدث وهو ساجد، أي سبقه الحدث، فذهب وتوضأ يعيد السجدة عند الإمام محمد لأنها لا تتم عنده إلا بالرفع، وقد رفع وهو محدث فلا تتم هذه السجدة ولا يعيدها عند أبي يوسف هنا. الله. قال فإذا اطمأن ساجدا السجدة الثانية يعني كبر، وقد ذكرناه كذلك أراد بما ذكرناه بالحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع. قال واستوى قائما على صدور قدميه، أراد الآن أن يقوم من السجود للقيام، واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد، يعني ولا يقعد بعد رفع رأسه من السجدة الثانية. وبناء على ذلك قال فقهاؤنا جلسة الاستراحة عندنا مكروهة عندنا. ليه؟ قال لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، وفي ذلك حديث أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس. وأخرج نحو ابن أبي شيبة أخرج نحو هذا الفعل ونحو هذا الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه وعن ابن الزبير وكذا عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليهم. نعم. كذلك ابن أبي شيبة أخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. فهذا دليل واضح على أن جلسة الاستراحة ما هي غير لم تكن موجودة ولم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلونها، فهي مكروهة عندنا. قال ولا يعتمد بيديه على الأرض، يعني بعد رفع من السجدة الثانية وهو يريد القيام للركعة الثانية لا يعتمد بيديه على الأرض. ليه؟ قال أنه علامة الكسل. وقد ورد في ذلك حديث أخرجه أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه، نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. إذن ولا يعتمد بيديه على الأرض. الله. وقال الشافعي رحمه الله يجلس جلسة خفيفة، وهي المسمى كما قلنا جلسة الاستراحة، هي سنة عند الشافعي. ثم ينهض معتمدا على الأرض. عندنا جلسة الاستراحة مكروهة، وعندنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاعتماد أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. قال استدل الإمام الشافعي رحمه الله قال بما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل ذلك، يعني إيش؟ جلسة الاستراحة واعتمد على يديه لما نهض قائما. طبعا حديث جلسة الاستراحة أخرجه الإمام البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض في وتر من صلاته، يعني في ركعة إذا كان في وتر من صلاته ينهض حتى يستوي قائدا، إذا كان في وتر من صلاته، يعني كان في صلاة الوتر لعله أراد، لم ينهض حتى يستوي قائما. هذا من دليل السادة الشافعية. أما دليلنا قال ولنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. الحديث هذا بلفظه أخرجه الترمذي وقال الترمذي وعلى هذا الحديث عمل أهل العلم. تقدم معنا قبل قليل ذكرته من الأحاديث التي أخرجها ابن أبي شيبة عن ابن عمر وعن علي وقول الشعبي رضي الله رحمه الله أن عمر وعلي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا ينهضون على صدور أصابعهم. الله. أو صدور أقدامهم. قال وما رواه محمول على حالة الكبر، حديث الشافعي ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله محمول على حالة الكبر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لما كبر وتقدمت به السن. لكن الشيخ العيني في البناية قال في هذا الحمل وفي هذا التأويل نظر تأمل. ليه؟ قال أن نهاية عمر النبي عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن 63 سنة. نهاية عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، و63 سنة يعني لا يكون الإنسان عاجزا حتى يحتاج إلى الاستراحة وإلى النهوض بهذه الطريقة، إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ورآه مالك ابن الحويرين، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مريضا، لعله معه كان شوية قريب بتقع حالته شوي، معه ألم في إحدى قدميه، فجلس جلسة الاستراحة. إلى فلعل الفعل الذي فعله الذي رواه مالك ابن الحويرين، نعم، كان بحالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على ذلك فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. ثم ذكر دليلا ثانيا لعدم مشروعية جلسة الاستراحة، قال: ولأن هذه قاعدة استراحة اسمها جلسة استراحة، والصلاة ما وضعت لها، الصلاة لم توضع للاستراحة، وإنما هي عبادة، والعبادة مبنية على المشقة. نعم. الله. قال: ويفعل في الركعة الثانية ما مثل ما فعل في الركعة الأولى، يعني يفعل المصلي في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. ليه؟ قال: لأنه تكرار الأركان، لأنه يعني لأن الركعة الثانية هي عبارة عن تكرار الأركان، والتكرار يقتضي إعادة عين الأولى، يقتضي إعادة عين الأولى، إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ، إلا أنه لا يستفتح عندما يقوم إلا الركعة الثانية ولا يتعوذ كذلك، لأنهما لأن الدعاء الاستفتاح والتعوذ لن يشرعا إلا مرة واحدة. قال: ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، تكبير الإحرام، خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في الركوع، فإن الشافعي يقول: إذا ركعت ترفع يديه، وفي الرفع منه في الرفع من الركوع كذلك يرفع، عند كل تكبير الإمام الشافعي في كل خفض ورفع يرفع يديه في الصلاة. ذكر الآن دليل الإمام الشافعي رحمه الله لقوله، لا ذكر دليلنا الآن، ذكر دليلنا إلى لقوله عليه الصلاة والسلام، دليل الإمام دليل أبي حنيفة رحمه الله، قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين، وذكر الأربع في الحج، يعني وذكر التكبيرات الأربع التي هي تتمة السبع أنه يؤديها في الحج، أنه يؤديها في الحج. نعم. هلا في فتح القدير قال: هذا الحديث بهذا اللفظ غريب. ثم قال: روى الطبراني بسنده عن يقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع لمزدلفة يعني، والمقامين حين يرمي الجمرة. طبعا المراد بالرفع تختلف كيفيته في كل مكان، هل رفع اليدين في حين يقف مع الناس عشية عرفة رفع اليدين للدعاء، ورفع اليدين بجمع للدعاء، ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية كذلك للدعاء. إذا لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن أو في سبع مواطن، هذا دليلنا. ولم يذكر إلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح، فلم تكن مشروعة في باقي الانتقالة. الله. قال: والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء، محمول على الابتداع. يعني في عندنا أحاديث اعتمدها الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبير، عند كل خفض وعند كل رفع، محمول على الابتداع. نعم، يعني ثم نسخ بعد ذلك. قوله محمول على الابتداع يعني كان ثم نسخ. كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم، في العناية للبابرتي قال روي عن ابن الزبير أن رجلا أنه رأى رجلا يصلي في المسجد الحرام يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، فلما فرغ من صلاته قال له لا تفعل، فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم تركه. طبعا عبد الله بن الزبير يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا. قال وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها. يعني هذا القعود الأول، كيف يقعد القعود الأول؟ يجعل رجله اليسرى، قال افترش يعني جعلها فراش ليقعد عليه، ونصب اليمنى نصبا، يعني نصب رجله اليمنى هكذا نصبا، ووجه أصابعه يعني أصابع الرجل اليمنى نحو القبلة بهذا الشكل. هكذا وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها قعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة. حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الذي وصفت فيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير إلى أن قال وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. كذلك إن الإمام النسائي أخرج عن ابن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب قدمه اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. هذا من سنة الصلاة. قال فوضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد. المرجع للإمام محمد أنه قال ينبغي أن يجعل المصلي أطراف الأصابع عند الركبة، يعني تكون رؤوس الأصابع إيش موجودة عند الركبة، وهذا هو المفتى به. نعم، الإمام الطحاوي رحمه الله قال لا، يضع يديه على ركبتيه كما هو الحال في الركوع، يعني يأخذ الركبة هكذا في السجود كما يأخذها في الركوع. نعم، على كل الخلاف بين إمام محمد رحمه الله وبين الإمام الطحاوي هو خلاف في بيان الأفضلية لا في بيان الجواز، كلاهما يجوز، لكن أفضل المفتى به ما ذهب عليه الإمام محمد. قال وتشهد. يروى ذلك إيش يعني ذلك؟ الذي هو يروى، يعني يروى ذلك يعني وضع اليدين على الفخذين وبسط الأصابع وقراءة التشهد، كل ذلك نعم مروي في حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. الله، الشيخ في فتح القدير قال رواية ذلك عن وائل بن حجر غريب، يعني أو رواية ذلك كله في حديث وائل ابن حجر غريب. نعم. ثم قال والذي في الترمذي من حديث وائل قل يعني وائل ابن حجر قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما جلس يعني النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى افترش رجله اليسرى يعني ونصب اليمنى كما مر معنا قبل قليل ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى فقط من غير زيادة يعني ما ذكر أنه بسط أصابعه ولم يذكر أنه قرأ التشهد فهذا هو المروي من حديث وائل ابن حجر هنا في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. نعم. طبعا لا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق. والشيء الحديث في صحيح مسلم يقول وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. فكيف يقول وضع كفه اليمنى وقبض أصابعه؟ فإذا وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق. لذلك قال علماؤنا المراد بهذا الحديث بوضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك يعني وضع كفه أولا مبسوطة ثم قبضه عند إيش؟ عند الإشارة عند قوله لا إله إلا الله. وهذه الكيفية هي المروية عن الإمام محمد في كيفية الإشارة بالمسبحة لذلك قال يقبض خنصره والتي يليها الخنصر والتي يليها هي إيش؟ البنصر والتي يجعلها هكذا ويحلق الوسطى هذه مع الإبهام يجعلها حلقة بهذا الشكل إلهام ويحلق الوسطى والإبهام ويقيم السبابة يعني أول شيء يضع له هكذا على فخذه فلم يصل إلى قوله وأشهد أن لا تفعل هكذا يقبض السبابة الخنصر والبنصر ويضم الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة وأشهد أن لا إله لم يقول إلا الله إلهام يقصد السبابة يخفض السبابة لذلك قال الشيخ الحلواني رحمه الله يقيم الإصبع عند لا إله إلا الله ويضعها عند لا إله يقيم يرفع الإصبع عند لا إله ويضعها عند إلا الله ليكون الرفع دلالة على النفي والوضع دلالة على الإثبات لذلك يكون الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم فيه بيان لكيفية وضع الكفين على الفخذين وكيفية رفع السبابة قبض اليد من أجل النطق بالشهادتين والله تعالى أعلم. قال ولأن فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلة يعني أن فيه في بسط الأصابع على الفخذين توجيه أصابع يديه إلى القبلة هذا بالنسبة لجلوس الرجل في قاعدة التشهد. أما بالنسبة لجلوس المرأة قال فإن كانت يعني المصلية أو المصلي امرأة جلست على أليتها اليسرى يعني جعلت الألية اليسرى على الأرض مباشرة وأخرجت رجلها من الجانب الأيمن لأنه أثر لها وهذا ما يسمى بالتورك قال قال لأنه أتى لها هكذا علم الشيخ. ولكن أنا الذي أراه عند التأمل نجد أن افتراش اليسرى ونصب اليمنى هو الأستار للمرأة، أما تورقها هذا اللي يلزم في التورق تظهر مفاتن المرأة، تظهر مفاتن جسمها، والله تعالى أعلم. أنا لم أجد له دليلا، لم أجد أن دليل يدل على أن المرأة تجلس هذه الجلسة، لم أقف على دليل، لعله ثمة دليل ولكن أنا الحمد لله لم أقف عليه، والله تعالى أعلم. قال والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الذي يجب أن نقرأه في الصلاة، وهو تشهد. قال وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما كان يعلمني سورة من القرآن، وقال قل التحيات لله إلى آخره. حديث تعليم النبي صلى الله تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أخرجه الأئمة الستة، أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن مسعود، ولفظ الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة إيه كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فقال يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيه. هذا رواية من لفظ الإمام مسلم. قال والأخذ بهذا يعني بحديث ابن مسعود أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما. الإمام الترمذي رحمه الله قال أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هو حديث ابن مسعود، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، هذا كلام الإمام الترمذي في سننه لما خرج هذا الحديث. لذلك الشيخ قال والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في واقع في عندنا أكثر من أظن بلغ 10 تشهدات عن 10 من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كل منهم يروي التشهد بصيغة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فالموضوع فيه فسحة. وهو يعني تشهد ابن عباس وهو ما أخذ وهو ما اعتمده الإمام الشافعي تشهد ابن عباس، وهو قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا إلى آخر التشهد إلى آخره. هذا الحديث الذي اعتمده الإمام الشافعي رحمه الله كذلك أخرجه الجماعة إلا البخاري ولفظ الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن الشيخ المغيلاني رحمه الله بعد أن ذكر تشهد ابن عباس تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس قال العمل والأخذ بحديث ابن مسعود أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس. بين الآن وجه تقديم تشهد ابن مسعود على بين وجه تقديم تشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس، فقال لأن فيه يعني لأن في تشهد ابن مسعود الأمر يعني هو قوله إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات وأقله الاستحباب، أقل الأمر الاستحباب. إذن هذا هو الفرق الأول، هذا الفرق الأول. قال والألف واللام يعني وفي حديث ابن مسعود الألف واللام هما للاستغراء، يعني في قوله السلام عليك أيها النبي، تمام، السلام عليك بالألف واللام فيفيد الاستغراء، يعني في حديث ابن مسعود ابن عباس بدون الألف واللام. ولكن لما سقط الآن قبل قليل رواية لفظ الإمام مسلم بحديث ابن عباس جاء فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني حتى تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الألف واللام ثابتة، وبالتالي هذا الفرق الآن هذا الوجه غير ثابت. قال وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام كما في القسم، يعني لفظ ابن مسعود تشهد ابن مسعود التحيات لله تعالى والصلوات والطيبات، اما بالنسبه لتشهد ابن عباس بدون الواو. قال وهي يعني الواو لتجديد الكلام، فعندما يقول التحيات لله تعالى والطيبات والصلوات والطيبات فأجدد هذا الكلام. قال كما في القسم، يعني إذا قال الرجل والله الرحمن الرحيم كانت يمينا واحدة، أما لو قال والله والرحمن والرحيم كانت ثلاثة أيمان. هذا إيش وجه ثالث من وجوه تقديم تشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس. قال وتأكيد التعليم في لفظ وفي تشهد ابن مسعود تأكيد التعليم، ليه؟ لقول ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. ولكن كذلك هذا الوجه غير معتبر، ليه؟ لأن لفظ التعليم كذلك ثابت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن في عندنا وجهان غير ثابتين في حديث ابن عباس وأهمها الواو. قال ولا يزيد على هذا في القاعدة الأولى، يعني لا يزيد على مقدار التشهد في القعود الأول. طيب ما هو الحكم لو زاد على التشهد في القعود الأول؟ طبعا إن زاد متعمدا كره ذلك. وبالتالي تجب عليه إعادة الصلاة، لأن الزيادة على التشهد ما حكمها؟ مكروهة تحريما. أما لو زاد ساهيا ما الحكم؟ وجب عليه السجود السهو. نعم. وقالوا إذا زاد ساهيا فقال اللهم صل على محمد ما الحكم؟ فقط وجب عليه السجود السهو، لا لأنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأنه زاد على مقدار التشهد. نعم. الله، هذا قول إمام أبي حنيفة. أما قول الصاحبين، حتى لو زاد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه شيء ما لم يصل إلى قوله إنك حميد مجيد. يعني قراءة تشهد القرآن أول ما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تذكر الآن الركوع الأول ثم قال لا سجود للسهو عليه عند الصاحبين. ليه؟ لأنه لم يأتي بقوله إنك حميد مجيد. أما عند أبي حنيفة يجب عليه سجود السهو بمجرد ما قال اللهم صل على محمد. نعيد ونكرر سبب سجود السهو لا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بل لأنه زاد على مقدار التشهد، وفي زيادة مقدار التشهد ينتمي عليه مفسدة وهي تأخير ركن القيام إلى الثالث. تأخير ركن القيام إلى الثالث. هلا في القعود الأول لا يسن، قعود أول فقط يجب على قلب التشهد. أما على مثل الشافعي رحمه الله يأتي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا زاد وآله عند الشافعي لزمه سجود السهو، لزمه سجود السهو. إذا ولا يزيد على هذا في القاعدة الأولى. قال قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، يعني في القعود الأول والقعود الأخير، فإذا كان وسط الصلاة نهض قام للثالثة إذا فرغ من التشهد، وكان آخر وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء، دعا لنفسه بما شاء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، وكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وليه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض، يعني قام حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم سلم. قال ويقرأ في الركعتين الأخريين، ويقرأ لأن قام القعود الأول ثم قام للثالثة، فقال ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها، أي ولا يأتي بسورة ثانية. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. فهذا الحديث نص في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأخريين في الثالثة والرابعة أو في الثالثة فقط يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهذا أي الذي ذكره القدوري من أنه يقرأ في الثالثة والرابعة أو في الأخريين بفاتحة الكتاب فقط ما حكمه؟ هذا بيان الأفضل، بيان الأفضل. يعني لو أنه لم يقرأ، لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو لم يقرأ فاتحة الكتاب ما الحكم؟ جاز. قال وهذا بيان الأفضل وهو الصحيح. إذن وهذا بيان الأفضل وهو الصحيح. فلما قال وهو الصحيح احترز بذلك عما روي عن أبي حنيفة رحمه الله، هناك رواية عن أبي حنيفة أن القراءة في الثالثة والرابعة أو في الثالثة واجبة قراءة الفاتحة، حتى لو تركها ساهيا لزمه سجود السهو. إيه نعم، هذا بالنسبة إيش يعني لما قال وهو الصحيح. إيه نعم. ثم استدل الشيخ رحمه الله للوجه الصحيح فقال لأن القراءة فرض في الركعتين يعني الأولى والثانية على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى، يعني سيأتي في باب النوافل إن شاء الله تعالى أن القراءة فرض في الأوليين وغير مفروضة في الركعة الثانية والثالثة، الركعة الثالثة والرابعة أو في الركعة للنافلة. ثم قال وجلس في القعدة الأخيرة كما جلس في الأولى، وجلس في الأخيرة كما جلس في الأولى، يعني جلس في القعدة الأخيرة كما جلس في القعدة الأولى. قوله وجلس في الأخيرة كما جلس في الأولى أراد أن جلوسه في القعدة الأولى كان مفترشا غير متغرك، كذلك يكون جلوسه في القعدة الثانية مفترشا غير متوردك، لما روينا من حديث وائل وعائشة رضي الله تعالى عنهما. هنا الحديث وائل مر معنا، حديث وائل مر معنا ولم يثبت في حديث وائل هيئة جلوس النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أما بالنسبة لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع الصلاة للتكبير إلى أن قالت وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ثم بعد ذلك الشيخ المرغباني رحمه الله بيّن وجه أفضلية افتراش اليسرى ونصب اليمنى لما هي مقدمة على التورك، فقال ولأنها أشق على البدن، لأن هذه الهيئة هيئة الافتراش أشق على البدن فكان أولى من التورك الذي يميل إليه مالك رحمه الله. ومر من التورك هو أن يضع أليته اليسرى على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن وينصب رجله اليمنى، هو سنة عند الشافعي كذلك بالنسبة للرجال في القعود الأخير، ولكن الشيخ قال نسبه فقط الإمام مالك، قال الذي يميل إليه مالك رحمه الله والذي يرويه أنه عليه الصلاة والسلام قعد متوركا ضعفه الطحاوي رحمه الله تعالى. ومر معنا إذا تذكرون قبل قليل أن حديث التورك كما أخرجه أبو حميد الساعلي، حديث التورك كما رواه أصلا أبو حميد الساعلي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولكن الشيخ الطحاوي رحمه الله ضعف هذه الرواية. والإمام الزيلعي في نصب الراية ذكر أدلة تضعيف الطحاوي، لحديث أبي حميد. قال أو نعتمد هذا الحديث ولكن نؤوله أو يحمل هذا الحديث على حالة الكبر، يعني ما هذا الكلام، ولئن سلمنا أن حديث أبي حميد صحيح فهو محمول على أنه عليه الصلاة والسلام تورك بعدما كبر يعني أسن. نعم، هذا عندنا كبر وعندنا كبر، كبر يكبر كبرا يعني أسن، وعندنا كبر يكبر أي عظم في الحجم. إيه نعم، نقول كبر الرجل يكبر كبرا فهو يعني أسن، نقول كبر الرجل أو الكبرة الجثة يكبر أي عظم فهو كبير أو كبار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتشهد، يعني يقرأ التشهد الآن في القعود الأخير. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.